الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالثلاثي المزيد بحرف له ثلاثة أبواب، من يذكرها؟ أفعل. نعم. فعل. أحسنت. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيكم. أفعل وفعل وفاعل. ما المعنى الذي ذكره الناظم لوزن أفعل؟ التعدية. أحسنت. ما مثال تعدية اللازم بالهمزة؟ جلست زيدا. نعم، أحسنتم. أجلست زيدا، جلس فعل لازم تعدى بالهمزة. ومزقناهم كل ممزق، ما وزن مزق؟ فعل. أحسنت. ومعناه التكثير. أحسنت. فعل تأثير المشاركة، ما مثالها؟ خاصم زيد عمرا. أحسنت. وما مثال مجيئها لغير المشاركة؟ قاتلهم الله. سافر عقبت اللص. أحسنتم. بارك الله فيكم. ما المعنى الذي يأتي له وزن فعل؟ المطاوعة. أحسنتم. المطاوعة. طيب، هنا مسألة. قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، ثم قال في السورة بعد ذلك: فكذبوه فعقروها، بالجمع انبعث أشقاها فعقروها. نسب العقر إليهم جميعا، مع أن الذي انبعث واحد، ومع ذلك نسب العقر إليهم جميعا لأنهم جميعا رضوا بالعقر. من ناحية صرفية، كيف تستفيد رضاهم جميعا بعقرها من قوله تعالى انبعث؟ أن انبعث للمطاوعة، هم فانبعث. أحسنتم. أحسنتم. بارك الله فيكم. بعثوه فانبعث. انبعث مطاوع لبعث، مثل انكسر مطاوع لكسر، كسره فانكسر، فكذلك بعثه فانبعث. نعم. ما الفرق بين المشاركة في فاعل والمشاركة في تفاعل؟ نعم. أحسنت. أحسنت. فاعل المشاركة بين اثنين، وتفاعل بين اثنين أو أكثر. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه الشاكرين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الرباعي المجرد وملحقاته وبيان أبنيتها. مجرد الرباعي باب واحد بساده دحرج وهو عامد، وذا البناء متعديا أتى ولازما أيضا لديهم ثبتا. وألحقا ستة أبواب بذا فوعل فيعل وقع ولا خذا، كذا كفعي كذا كفعي لا يليه فعللا، ومثل ذي فعل كسلق في الملا. ثم بناء الثاني للتعدية، وهكذا الثالث بالسوية، وخامس الأبواب يا صديقي، وسادس كذا على التحقيق. ومعنى الإلحاق اتخاذ مصدرين من ملحق وما به بغير نيل. فصل في المزيد على الرباعي وملحقات بعضه وبيان أبنيتها. ثم الرباعي الذي تجرد مزيده نوعان فصحا أبدا، فأول النوعين جاء وانحصر في واحد نحو تدحرج الحجر، والثاني بابان. فأما الأول كقولك حونجم تلك الإبل، ومثلا للثاني لقشعر جد أبي العباس فاستمر. أما بناء أول النوعين مع بناء أول البابين فقد جاء للمطاوعة لا تخالف ولا منازعة، وللمبالغة أي في اللازم جاء ثاني البابين قدما فعلن. ثم تدحرج فما ألحق بخمسة أبواب أريد فانتبه. فأول الأبواب جاء تفعللا، ثم تفوعلا، كذا تفعيلا، ورابع الأبواب قل تفعولا، ثم تفعلا، ومتنقد فأقد جلا. الشيخ، لو أعدتم. فأول الأبواب، فأول الأبواب جاء تفعللا، ثم تفوعلا، كذا تفعيلا، كذا، ورابع كذا تفيعلا. نعم. ورابع الأبواب قل تفعل ثم تفعل خامس قد انجلى بناء ذي الخمسة هذه وما قد ألحق بحرا جمس بينهما افعل لفعل وما تأخر بناء يلزم عند الكبرى وللمبالغة جاء الأول في لازم الأفعال فافهم يا فلو. نعم أحسنتم بارك الله فيك. لما فرغ من الكلام على الثلاثي بنوعيه المجرد والمزيد انتقل يتكلم عن الرباعي بنوعيه المجرد والمزيد، وابتدأ بالكلام على الرباعي المجرد. والرباعي ما كانت حروفه أربعة، والمجرد ما خلا من حروف الزيادة فحروفه أصلية. إذن الرباعي المجرد ما كانت حروفه الأربعة كلها أصلية. والرباعي المجرد له باب واحد وهو فعلل. قال الناظم رحمه الله: مجرد الرباع باب واحد مثاله دحرج وهو عامد. الرباعي المجرد باب واحد وهو فعلل مثل دحرج، وله مصدران: الفعللة والفعللة مصدر مقيس فقل دحرج دحرجه، والفعلال واختلف في قياسيته تقول دحرج دحراجا. قال ابن مالك: فعلال نو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. فعلال نو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا الذي هو الفعللة لا أولا الذي هو الفعلال. يقول المقيس هو الفعلالة لا الفعلال، هذا ما قرره ابن مالك في اللامية في الألفية. وفي اللامية جعلهما مقيسين، قال لفعلل أتي بفعلال وفعلالة. قال: وذا البناء متعديا أتى ولازما أيضا لديهم ثبتا. وذا البناء متعديا أتى مثل دحرج، دحرج زيد الحجارة، الفعل دحرج نصب المفعول به بنفسه، إذن هو متعد ولازما أيضا لديهم ثبتا مثل دربخ زيد، دربخ أي خضع وطأطأ رأسه. ثم قال: وألحقا ستة أبواب بذا. انتقل يتكلم عن الملحق بالرباعي وهو ستة أبواب. والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، هذا معنى الإلحاق، أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. مثاله في الفعل: جعل شملل مساويا لدحرج، فيعامل معاملته في جميع التصاريف، كما تقول دحرج يدحرج دحرجه تقول شملل يشملل شملل. فالملحق بالرباعي حكمه حكم الرباعي في الماضي والمضارع والمصدر، وسيبين هذا الناظم. وألحقا ستة أبواب بذا بفعلل فوعل، هذا الباب الأول، مثل حوقل، فتعامله معاملة دحرج في الماضي والمضارع والمصدر، فتقول حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، كما تقول دحرج يدحرج دحرجة ودحراجة. وأصله حقل بمعنى ضعف. فيعل مثل بيطر، تقول بيطر يبيطر بيطارة وبيطارا، وأصله بطر أي شق. فعول مثل جهور يجهور جهورة وجهوارا، أصله جهر أي رفع صوته. خذا كذاك فعيل، فعيل مثل عثير يعثير عثيرة وعثيارا، أصله عثر بمعنى سقط. يليه فعللا مثل جلبب يجلبب جلببة وجلبابا، أصله جلب جر وأخذ. ومثل ذي فعلا كسلقى في الملأ، سلقى يسلقي سلقية وسلقاء، أصله سلقه إذا دفعه وألقاه على قفاه. قال: ثم بناء الثاني للتعدية، الثاني فيعل مثل بيطر، تقول بيطر زيد القلم أي شقه، فهذا التعدية على متعد ليس بلازم. وهكذا الثالث بالسوية فعول مثل جهور زيد القرآن رفع صوته به، فجهور متعد. وخامس الأبواب يا صديقي كذلك الذي هو فعلل مثل جلبب، جلبب زيد المال جره وأخذه، هذا متعد. وسادس كذا على التحقيق فعلى مثل سلقيت زيدا أي ألقيته على قفاه، فهذا متعد كذلك. ذكر أن هذه الأبواب الأربعة للتعدية، وسكت عن بابين فأفهم أنهما لازمان وهما الباب الأول والرابع. الباب الأول فوعل مثل حوقل زيد أي ضعف، والباب الرابع فعيل مثل عثير زيد أي سقط. ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين من ملحق وما به بغير مين، ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين من ملحق وما به، يعني من الملحق والملحق به، اتحاد المصدرين منهما مع بغير مين بغير كذب. وأنت رأيت أن هذه الأبواب الستة كلها اتحدت مع دحرجة في المصدر. ثم لما فرغ من الكلام على الرباعي المجرد وما ألحق به شرع يذكر الرباعي المزيد وما ألحق به، فقال في الرباعي المزيد: ثم الرباعي إذا تجرد مزيده نوعان ففهم أبدا. مزيد الرباعي نوعان، مزيد بحرف ومزيد بحرفين. المزيد بحرف هو الذي زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد، فهو من خمسة أحرف بزيادة حرف واحد. والمزيد بحرفين هو الذي زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، فهو من ستة أحرف بزيادة حرفين. قال: فأول النوعين، أول النوعين هو الرباعي المزيد بحرف واحد، جاء وانحصر في واحد نحو تدحرج الحجر له وزن واحد، وهو تفعلل يتفعلل، تفعلل مثل تدحرج يتدحرج تدحرج. والثاني وهو الرباعي المزيد بحرفين بابان، فأما الأول كقولك احرنجم تلك الإبل، احرنجم على وزن فعلل يفعل لفعل لا يفعل لا يفعل لفعل لا، مثل حرنجم يحرنجم حرنجاما، يقال احرنجمت الإبل اجتمعت وحرنجم القوم اجتمعوا. ممثلا للثاني باقشعر جلد أبي العباس فاستمر، اقشعر على وزن فعل لا يفعل لفعل لا لا، اقشعر يقشعر اقشعرارا، اطمئن يطمئن اطمئنانا. أما بناء، الآن سيذكر شيئا من معانيها. أما بناء أول النوعين، ما أول النوعين؟ أحسنت، مزيد بحرف واحد وتفعلل مثل تدحرج. مع بناء أول البابين ما وزنه؟ افعلل، أحسنت، مثل حرنجم. فعنهم قد جاء للمطاوعة، سبق بيان مع المطاوعة قبول أثي الأول في الثاني مع التلاقي في الاشتقاق. تقول: دحرجت الحجر فتدحرج، و فتدحرج مطاوع لدحرج، وحرجمت الإبل فحرنجمت، احرنجم مطاوع لحرجم. فعنهم قد جاء للمطاوعة بلا تخالف ولا منازعة. وللمبالغة أي في اللازم جاء ثاني البابين قدما فاعلم، ما ثاني البابين؟ افعلل، أحسنت، مثل اقشعر. يقال قعشر الجلد انتشر، واقشعر مبالغة في انتشار الجلد، يعني انتشر انتشارا عظيما انتشار فوقه. وإن مبالغة أي في اللازمي جاء ثاني البابين قدما فاعلمي. وقوله ثاني حرك الساكن للضرورة، وتحريك الساكن من ضرورات الشعر. قال الناظم يذكر بعض ضرورات الشعر ويعزى البيتان للزمخشري: ضرورة الشعر عشر عد جملتها: قطع ووصل وتخفيف وتشديد، مد وقصر وإسكان وتحركة، ومنع صرف وصرف تم تعديله. ضرورة الشعر عشر عد جملتها: قصر ووصل وتخفيف وتشديد، مد وقصر وإسكان وتحركة، ومنع صرف وصرف تم تعديله. فهذا من تحريك الساكن للضرورة، وله نظائر، منها قول أعرابي: فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عن زي غير خمس دراهم تساوي. هذا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، كان خارجا إلى معاوية بالشام، فأصابته السماء، فلجأ إلى أعرابي، والأعرابي لا يملك غير عنزة، فذبحها وهو لا يعرف عبيد الله بن العباس، ذبحها له من كرمه. فسأل عبيد الله غلامه: كم معك من النفقة؟ قال: 500 دينار. قال: فأعطه إياها. فأنشد في ذلك العربي يقول: توسمته لما رأيت مهابة عليه، فقلت: المرء من آل هاشم. وكذلك كان، وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم. فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم تساوي. ومعاوية رضي الله عنه لما بلغه ذلك عن عبيد الله كان يقول: من أراد الدين، يعني أن يسأل في الدين، فعليه عبد الله بن عباس، ومن أراد الدنيا فعليه بعبيد الله بن عباس لكرمه، فمن أراد الدين والدنيا فعليه بالأخوين. فمعاوية رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال: لله در عبيد الله، من أي بيضة خرج؟ ومن أي عش درج؟ هذه لعمري من فعالاته، يعني ليست غريبة عليه. ثم لما فرغ من بيان الرباعي المزيد شرع يذكر الملحق به، فقال: ثم تدخرج. نعم شيخنا. الله عليكم. هنا قوله: أما بناء أول النوعين مع بناء أول البابين. نعم. هنا أيهم يقصد؟ يعني أول نوعين أول البابين. نعم، هو قال مزيده نوعان: النوع الأول مزيد بحرف، الرباعي المزيد بحرف، والنوع الثاني المزيد بحرفين. وقال أيضا: والثاني بابان، الباب الأول افعلل والباب الثاني افعلل. فمعنى أما بناء أول النوعين الرباعي المزيد بحرف واحد وهو تفعلل، مع بناء أول البابين الرباعي المزيد بحرفين الأول من بابيه هو باب افعلل. فهذا هو المعنى، أول البابين من النوع الثاني. نعم، من أول ليس فيه، ليس فيه إلا باب واحد. نعم، لأنه قال قبل ذلك: والثاني بابان. فأما الأول كقولك حرنجم، إذن باب الأول هو فعلل. ثم انتقل يتكلم عن الملحق بالرباعي المزيد فقال: ثم تدحرج، فما ألحق به 5 أبواب هديت فانتبه. هذه الأبواب الخمسة ملحقة بتدحرج. فأول الأبواب جاء تفعللا، الباب الأول تفعللا، يتفعلل تفعللا، مثل تجلبب يتجلبب تجلببا، أي لبس الجلباب. ثم تفوعل تفوعل يتفوعل تفوعلا، مثل تجورب يتجورب تجوربا، أي لبس الجورب. كذا تفيعل، الباب الثالث تفيعل يتفيعل تفيعلا، نحو تشيطن يتشيطن تشيطنا، أي فعل فعل الشياطين. قال: ورابع الأبواب قلت تفعولا يتفعول تفعولا، مثل ترهوك يترهوك ترهوك أي استرخت مفاصيله في المشي من ضعف به. ثم تفعل خامسا قد انجلى تفعل يتفعل تفعليا نحو تسلقى يتسلقى تسلقيا أي نام على قفاه. بناء ذي الخمسة لازم هذه الخمسة لا تنصب مفعولا هي لازمة. تقول تجلبب زيد وتجورب وتشيطن وترهوك وتفعل كلها لازمة وكلها ملحقة بالرباعي المزيد بحرف. ثم انتقل إلى الملحق بالرباعي المزيد بحرفين فقال وما قد ألحقوا بحرنجم اثنين هما افعل لا افعل افعل لا مثل قعنسس وافعل لا مثل استنقى. وما تأخر وهو افعل لا بناؤه يلزم عند الكبرى. سلنقى معناه نام على قفاه وهو لازم سلنقى لازم. وإن مبالغة جاء الأول قعنسس يقال قعس أي خرج صدره ودخل ظهره عكس حدودبة. وللمبالغة في هذا اللازم يقال قعنسس. وإن مبالغة جاء الأول في لازم الأفعال فافهم يافلو يافلو معناه يا رجل. وفلو لا تستعمل إلا منادى. لفظة فلو من الأسماء الخاصة بالنداء وهو سماعي. قال ابن مالك وفلو بعض ما يخص بالنداء وفلو بعض ما يخص بالنداء فلا يستعمل إلا منادى. هذا آخره والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.